قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى هذا من قوم

في أخيك وعلى

يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولقد وفينا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا

الدنيا